فالشكر كله ويرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو غاية كل سالك. كل إنسان سلك هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، غايته من وراء هذا الطريق هو أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطريق، وكيفية الأعمال المعينة على هذا الطريق. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كان يجوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هذا كان دائما حال الصحابة، يسأل على العمل اللي يوصله ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأعمال الموصلة للجنة. وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيشرح لهم الأعمال اللي بتوصل للجنة، كان بيوضح ليهم إن في كتير من العقبات اللي ممكن تقابلهم على الطريق. العقبات دي مش هقول إن هي ممكن في يوم من الأيام توقفنا على الطريق، لا، ده في ممكن من الأيام تخلينا ننتكس أو نرتد على هذا الطريق. ويمكن بعض علماء السلوك كان بيقول إن ممكن بعض هذه العقبات تخلينا أصلا نسقط على الطريق، وبعضهم ألف كتابا سماه المتساقطون على الطريق، الناس اللي سقطت من على طريق الله سبحانه وتعالى. طريق الله هو الطريق اللي نهايته إن الإنسان منا يدخل الجنة، طريق الله اللي نهايته الإنسان منا يسمع الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. ولكن الإنسان منه هو على الطريق ده بيقابله مشاكل كتير جدا، وممكن المشاكل دي تعمل له كتير من المشاكل فعلا وهو ماشي إلى الله سبحانه وتعالى. شاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي مشكلة ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إئذن لي في الزنا. ده شاب في يوم من الأيام كانت عنده مشكلة اسمها مشكلة الشهوة، اللي خلته يفقد السيطرة على كل شيء، حتى يفقد السيطرة في التفكير، لدرجة إنه رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أنا عايزك يا رسول الله تأذن لي أن أقع في الفواحش. ده لما سأل هذا السؤال ألم يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن يعلم مع من يتكلم؟ الإجابة باختصار كان يعلم، كان عارف كويس جدا، وكان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم جدا. ولكن أنا من وجهة نظري أن هذا السائل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو مش جاي ياخد ترخيص في الزنا، ولكن هو بالفعل جاي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد إيه أنا عندي مشكلة كبيرة اسمها مشكلة الشهوة. شوفوا قد ايه ممكن المشكله دي لو كان الشاب ده خبى المشكله دي وما اتكلمش مع حد ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يوصل لايه. شاب اخر ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاي بيشكي من مشكله، بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلته، جاي بيقول للنبي انا عندي مشكله، جاي بيقول للنبي: يا رسول الله، جئت اشكو اليك قسوه قلبي. وده نموذج اخر من المشكلات اللي بتقابل الناس، هو حاسس بقسوة في القلب. هي في رمضان السنة دي مش حاسس أصلا بطعم القيام، مش حاسس أصلا بطعم الصلاة، مش حاسس أصلا بطعم القرآن، حاسس إن قلبها قاسي جدا. الناس في الصلاة كلها بتبكي، هي لأ. الناس كلها في العشر أواخر حاسة بقلوبها وبتبكي في الدعاء، هي لأ. فهي حاسة بقساوة في القلب. ونموذج تاني من الناس، ونموذج تاني من الناس جاي بيشكي، جاي بيشكي من مشكلة الوسوسة، وده نموذج من المشكلات اللي بتقابلنا في الطريق، سواء كانت المشكلات دي متعلقة بمشكلات عقدية بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنا بفكر في ربنا سبحانه وتعالى بتفكير سيء جدا وأنا كرهاه وما بحبهوش، بس التفكير ده وصل لدرجة إن هو مسيطر عليا وأنا تعبانة جدا. أو إن التفكير ده يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هي بتشك في النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن التفكير ده والعياذ بالله يوصل بقى المسائل الطهارة، فهي ممكن تتوضأ 20 مرة في 10 دقائق. إن هي لما بتدخل الخلاء أو هو بيدخل الخلاء، فهو بيقعد يستنجى ويقعد في الحمام نص ساعة بيتطهر. فبقت مشكلة الوسواس عاملة بالنسبة له مشكلة. المشكلة دي اللي جاء الصحابة رضي الله عنهم برضو بيسألوا النبي عليها، إن الشيطان لا يوسوس لأحدنا بشيء يتمنى أحدنا لو خر من الثريا ولا يأتيه هذا الوسواس. يا رسول الله إحنا بيجي لنا وسواس من كتر ما إحنا كارهينه، ونتمنى إن إحنا نقع من أعلى نجم على الأرض، مش من الدور العاشر مثلا على الأرض، لا من أعلى نجم على الأرض، والوسواس ده ما يجي لناش. دي مشكلة ممكن بتسيطر على بعض الناس. مشكلة أخرى بيشتكي منها بعض الناس هي مشكلة الكسل أو مشكلة الفطور. أنا عندي فطور في الطاعة، أنا كنت يا شيخ ما شاء الله بصوم 2 وخميس و13 و15 وصل بي الأمر أنا بصوم يوم ويوم. وهو بيقول أنا كنت بحضر دروس علم، وكنت طالب علم شاطر وطالب علم متميز، وكل كان بيتربى لي مستقبل كويس. أنا كاره ده، أنا بعد ما كنت بصلي بالساعتين قيام ليل أنا ما عدتش قادر. أنا بعد ما كنت بصلي كل يوم الصلوات الخمس في جماعة، أنا النهاردة في صلوات بتقع مني أصلا. حالة الفطور دي إحنا هنعمل فيها إيه؟ يعني أنا فعلا عندي فطور. كل هذه المشكلات، سواء المشكلات اللي جاء الصحابة رضوان الله عليهم وسألوا النبي فيها، أو المشكلات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيطرحها على الصحابة رضي الله عنهم لإيجاد لها حلول، المشكلات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطرحها للصحابة علشان يقول لهم خدوا بالكم، زي مثلا مشكلة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه بيقول لنا إحنا عندنا مشكلة كبيرة وعقبة كبيرة على الطريق اسمها عقبة الشيطان، إحنا هنتغلب على العقبة دي إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا إن الشيطان قاعد لابن آدم بجميع أطرقه، قاعد له في طريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين أبائك فعصاه فأسلم، ثم قاعد له في طريق الهجرة، ثم قاعد له في طريق الجهاد. هنعمل إيه مع المشكلة دي، مع العقبة دي؟ العقبة دي اللي خلت الصحابة رضي الله عنهم برضو بيسألوا النبي، إحنا عندنا مشكلة في وسوسة الشيطان، الشيطان مش سيدنا في حالنا، كل شوية بيشغلنا، هنعمل إيه في المشكلة دي؟ مشكلة عقبة الشيطان، عقب الشيطان اللي قاعد للإنسان من يوم ما اتولد لحد ما هيموت الإنسان، الشيطان واقف له مترصد له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بجميع أطرقه، مفيش طريق هنسلكه إلا وهنلاقي عليه شيطان. قال الله سبحانه في شأن الشيطان ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من بين أيديهم من جهة الدنيا هحل الدنيا في عينيهم، أزين الدنيا في عينيهم، ومن خلفهم هنسيهم الآخرة، وعن أيمانهم من جهة الطاعات أتقلها عليهم قوي. الشيطان يعدكم الفقر، تيجي تتصدق تحس إن أنت طب أصل البيت محتاج أصل الأولاد، الشيطان يعدكم الفقر، أو من جهة وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة المعاصي بالتزيين والتجميل والتحلية. يا ترى احنا هنعمل ايه في مشكلة الشيطان؟ مشكلة القرارات الخاطئة اللي احنا للأسف في كتير من الأوقات بنقع فيها، دي مشكلة مر بها الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم خد في بعض الأوقات قرارات خاطئة، زي الثلاثة الذين خلفوا خدوا قرارات خاطئة. ازاي نتعامل مع القرار الخاطئ؟ زي مشكلة الذنب ازاي هنتعامل معاه؟ زي مشكلة الأهل، قد ايه مشكلة الاهل دي مشكلة كبيرة في حياتنا. الاخت اللي بتتصل دايما على الشيخ وتشتكي له ان اهلها رافضين النقاب، او الاخ اللي بيشتكي ان اهله رافضين اللحية، او رافضين ان هو يحضر درس، او رافضين ان هم اصلا يشوفوه اصلا في المسجد في الخمس فروض. مشكلة الدنيا والرزق، كل هذه مشكلات بتقابل الانسان على الطريق، وكثير من العلماء افرض لها كتبا كاملة، العقبات اللي موجودة على الطريق اللي ممكن تقابلنا. فاحنا محتاجين نكون عارفين ان احنا في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى احنا يقينا هنقابل مشكلات، يقينا هنقابل مشكلات، والسعيد منا اللي يقدر يقف مع كل مشكله ويحاول يوجد لها حلول بمجموعه من المهارات اللي هقول لكم عليها ان شاء الله. مشكله النفس، مشكله النفس اللي دايما بتميل للكسل، مشكله النفس دايما اللي مش عايزه يعني تتحرك، مشكله النفس اللي بتميل دايما لدايره الراحه زي ما علماء النفس بيقولوا، عايزه اقوم لصلاه الفجر ومش قادره، نفسي اخد قرار ان انا اقوم اقرا قران ومش قادره، مش حتى في الدين ده حتى في الدنيا. مشكلة النفس اللي أنا بقالي 5 سنين كل شوية أقول أنا هنزل الجيم يوم السبت، انا السبت ده ما جاش من بقاله 5 سنين، كل شويه انا هاخد قرار ان انا انزل جسمي شويه لان انا اصبحت مليان جدا. حتى المشكلات الدنيويه احنا مشكلات بتقابلنا مش عارفين ناخد قرارات داخل هذه المشكلات. فاذا النقطه الاولانيه معايا النهارده ان في طريقي الى الله سبحانه وتعالى انا هقابل مجموعه كبيره من المشكلات اللي ممكن فعلا تكون عقبات تحول بيني وبين مواصله الطريق الى الله سبحانه وتعالى. هدفنا في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا ناخد مجموعة من المهارات اللي تساعدنا على أي حل أي مشكلة من هذه المشكلات. بعد ما عرفنا بعض المشكلات اللي هنتكلم عليها زي قساوة القلب، زي الوسوسة، زي الكسل، زي الفطور، زي ضعف الإيمان، زي سيطرة الشهوة على الإنسان، زي الصحبة، زي الأهل، زي الرزق والدنيا، زي النفس، زي الشيطان، زي الجهل، زي القرارات الخاطئة، كل دي مشاكل هتقابلنا وإحنا ماشيين في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إيه مواقف الناس بقى من المشكلات دي؟ إحنا إيه موقفنا من المشكلات دي؟ الناس موقفها دايما من المشكلات اللي بتقابلها في حياتها على أنواع مختلفة. النوع الأول منهم اللي لما بيقع في مشكلة بسرعة بيسأل، وبعضهم قبل ما المشكلة أصلا تقع بيروح يسأل سواء العالم أو الداعية أو الإنسان الصالح أو الإنسان الدين أو صاحبه اللي بيثق في دينه وأمانته، بسرعة بيسأل. زي ما حنظل لما وجد في قلبه تغير شوية، أنا لما بكون مع النبي قلبي بيبقى له وضع، ولما بروح البيت بيبقى وضع تاني، فنافق حنظل فبسرعة بسرعة راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله نافق حنظل. هنا ده صنف من الناس أول ما بتحصل عنده مشكلة بسرعة بيروح يسأل، بسرعة بيضع فعلا الأمور في نصابها، ما بيستناش إن المشكلة تتفاقم، لا لا لا، هو بسرعة بيروح يسأل ويدور على حل للمشكلة دي. ودول اللي دايما بنقول لهم الناس دي هي اللي بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى بينجيها من المشكلة بسرعة. زي الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا جئت أشكو إليك قسوة قلبي، هو أول ما حصل التغير راح بسرعة سأل النبي صلى الله عليه وسلم. في صنف بقى تاني من الناس هو لا يهتم بالمشكلة إلا إذا ظهر بعض الأزمات في حياته. بعض الناس هو حاسس بفطور عنده، وحاسس أصلا إن في عندها فطور، فتفضل سايب المشكلة، لا تسأل ولا تبحث، ولا تبحث عن حلول، ولا تسأل شيخ، ولا تدور ولا تبحث، وتفضل المشكلة سايباها لحد ما يبدأ ده يظهر في معاصي كتير بدأت تقع فيها. فبدأت تبقى في مشكلات بينها وبين زوجها، ومشكلات بينها وبين أولادها، وعلاقتها بينها وبين أهلها بدأت تتوتر، وباب الرزق اللي كانت ماشية فيه بدأ يقف، وبدأت تحس بالفعل إن في ضغط نفسي وعصبي عليها، بدأت تشعر بدور اكتئاب. هنا تبدأ تسأل أنا عندي مشكلة اسمها فطور، أعالجه إزاي يا شيخ؟ ودي كارثة كبيرة جدا. كارثة الإنسان اللي يفضل يأجل المشكلات ويأجل ولا يسأل ولا يبحث ولا يبحث عن حلول، فبتكون النتيجة إن المشكلات دي بتفضل تتفاقم لحد ما في بعض الأوقات بيكون حلها صعب وعسير. يعني الإنسان اللي في يوم من الأيام ابتلي بفتنة اسمها فتنة الشبهات، عقبة من العقبات اللي هتقابلنا على الطريق. في يوم من الأيام جات له شبهة كده معدية عليه، ما سألش ولا بحث ولا سأل عنها، وفضل كل يوم الشبهة دي تزداد عنده، يقرأ عنها فشبهة تزداد، يبحث عنها فشبهة تزداد، يخش على موقع على النت شبهة تزداد، يخش على صفحة فيس الشبهة تزداد، لحد ما الشبهة استقرت، لحد ما قلبه استقر في هذه الشبهة. هل ده حل المشكلة بقى معاه؟ هيكون زي الإنسان اللي المفترض كان من أول لحظة يعالج المشكلة؟ لا طبعا، ده هيحتاج لعلاج طويل وصبر طويل علشان نوصل لمرحلة حل هذه المشكلة. في صنف آخر من الناس هو لا يسأل أصلا، حتى لو فضلت المشكلة تتفاقم وتزداد، وهؤلاء والعياذ بالله الذين أعمى الله عز وجل بصائرهم فلا يرون المشكلة ولا يبحثون عن حلول، ولا تزال المشكلات تتعاقب عليهم والمشكلات تتأزم عليهم، فبالتالي الإنسان ده بيضيع بسبب المشكلات اللي وقع فيها. ودي التقسيمة الأولانية العلماء اتكلموا عنها في أنواع الناس في علاج المشكلات. في كيفية حلها، أنت سريع الحل، هل أنت متواطئ لحد ما المشكلة تزيد، ولا أنت بتسيبها أصلا لحد ما الدنيا بتبوظ. في صنف تاني من الناس تعاملهم مع المشكلة، تعامل المشكلة، وده يعني تقسيم آخر، يعني إيه مواقف الناس من المشكلات؟ صنف من الناس بيتعامل مع المشكلة بسلبية غير طبيعية، بيأس، بإحباط، بقنوط. أنا عندي مشكلة اسمها مشكلة الذنب، هتتعامل معاه ازاي؟ هنتعامل مع المشكله دي ازاي؟ انا ابتليت بذنب معين، هتعامل معاه ازاي؟ يأس واحباط وقنوط، وهي كده كده اصلا بايظه، وهي كده كده خربانه، ومفيش سبيل، وانا مهما انا يعني تبت مره واثنين وثلاثه خلاص انا. وهذا الصنف من الناس اذا تعامل مع هذه المشكلات بيأس واحباط بهذه الصوره، والعياذ بالله، لا تزال المشكلات تزداد عليه مره بعد مره، يعني الى ان يلقى الله، مش هيلاقي لها حل طالما احنا بنتعامل معاه بهذا اليأس والاحباط. وما تنسوش ان قاتل ال99 نفس، هو دلوقتي 99 نفس، لما راح للعابد وقال له ان لي توبه، قال له لا، فهنا يأس واحبط، وبقى عنده يأس وعنده احباط وبقى عنده قنوط، فكانت النتيجه زادت المشكله، فقتله فتمم به المئه. والمره دي قتل مين؟ ده قتل عابد. المشكله ليه هنا زادت؟ لانه تعامل معها بيأس واحباط، تعامل معها بيأس وقنوط. في ناس دايما كده تلاقيها قاعده معاكي هي لا تتكلم الا عن المشكلات، انا عندي مشكله كذا وعندي مشكله كذا وعندي مشكله كذا. طب انت فكرت قبل كده ان انت تحلي؟ لا، ما هو ما فيش حل، ما هي ملهاش حل. طالما احنا قلنا من البدايه ان هي ملهاش حل، يبقى احنا قفلنا الباب ده. دي طبيعه تعامل بعض الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد بعض الناس تعامل مع المشكلة بتاعته بيأس وإحباط بهذه الصورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتدخل فورا. وده اللي بيخلينا في بعض الأوقات أقول لكم أنتوا دوركم كبير في حل كتير من المشكلات الخاصة بالناس اللي حواليكم. ثابت بن قيس بن شماس، أو قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه، اللي لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، كانت النتيجه ان هو كان صوته جهوري، فراح قعد في بيته وظل يبكي لدرجه ان النبي افتقدوا، فين فين فين صاحبكم يا اخواننا، فين صاحبكم؟ فذهب احد الصحابه اليه فسال عنه فقال حبط عملي وانا قاعد في بيتي ابكي خلاص. سبحان الله، هنا شوفوا ازاي تعامل مع المشكله بسرعه. النبي صلى الله عليه وسلم تدخل قال له لا، روح قول له انك من اهل الجنه، انت واحد من اهل الجنه. هنا التدخل السريع خلى هذا الصحابي الكريم يرجع تاني ويقف على رجليه ويكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي نوع من الناس بيتعامل دايما مع المشاكل بيأس. سيدنا هشام بن العاص لما اتفتن في دينه وارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بعد إسلام، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف ان هو يعني اتعامل مع مشكلته بيأس، انا خلاص انا كنت مسلم وبقيت كافر، انا كنت بقعد مع النبي ودلوقتي ارتديت عن الإسلام، خلاص انا كده كده ضايع. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتركه بهذه الصورة، ولكن ارسل له ورقة مكتوب فيها هذه الآية: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. هنا لما وصلت هذه الآية لهشام بن العاص وجد ان بالفعل ان اليأس والإحباط امام المشكلة مش هو الحل. فلما فتح سيدنا عمر الخطاب له الباب بهذه الآية، كانت النتيجة انه اسلم وحسن اسلامه وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الله عز وجل عليه بالشهادة في موقعة اليرموك. ففي ناس بتتعامل بيأس، ودول محتاجين فعلا ان احنا نكون قريبين منهم. كم الشباب اللي بيتعامل مع مشاكله بيأس؟ شاب رمى نفسه من فوق برج القاهرة، بنت رمت نفسها قدام المترو، بنت خدت مش عارف حبوب ايه علشان تموت نفسها، والسبب في ذلك هي مشكلة تعاملت معها بيأس، عقبة في الطريق تعاملت معها بيأس، فكانت النتيجة وصلت لهذا الحال. في صنف الناس من التاني وبيتعامل مع المشكله، مش هقول لكم بقى بيأس، ده اليأس والعياذ بالله سيطر عليه لدرجه ان هو خليته يتعامل مع المشكله بعكس الحل. يعني هي كانت عندها مشكله في ضعف الايمان، فهي يأست واكتئبت ودخلت في دور اكتئاب علشان تخرج من دائره احتجابها اصلا. انتوا متخيلين اصلا؟ متخيلين ان هو كان يعني انا اعرف حد والله كان كده، نسال الله لي وله السلامه والهدايه والرجوع الى الطريق، ان هو كان بيتعامل مع يعني كان عنده مشكله معينه بالفطور، فيعني ساب نفسه فتعامل معاه بياس باحباط نفسي، فكانت النتيجه انه واحد راح لدكتور نفسي قال له لا انت حالك الوحيد انك تمشي مع بنات وتفضفض مع البنات وتحب بنات وتشغل قلبك، فخد عكس الطريق تماما نسأل الله السلامة. وفي ناس بتتعامل مع كل مشكلة بتقابلها في الحياة بإيجابية تامة، بتدور دايما على الحلول مش بتدور دايما على المشكلة، عينيها على الحل مش عينيها على المشكلة. وده اللي كان النبي دايما بيعلمه للصحابة قدام كل مشكلة بتقابلهم، احنا عندنا مشكلة الاستضعاف في مكة هنعمل ايه؟ دوروا على الحل. ايه الحل؟ خلاص يلا هجرة للحبشة الاولى والحبشة الثانية وهجرة بعد كده للمدينة. احنا عندنا مشكلة اسمها مشكلة الاذان، عايزين ننادي على الناس للصلاة، ننادي ازاي؟ نقعد ونفكر ونعمل عصف ذهني مع بعض ونوصل لحلول. النبي بيعلمهم ازاي يدوروا على الحل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هداهم للحل. وفي ناس احنا عندنا مشكلة ان اهل مكة جايين للمدينة وهيحصروا المدينة، فاحنا عايزين نشوف حل، ايه الحل؟ ويفكروا مع بعض بعقلية الإيجابية، مش يأس ولا إحباط ولا قنوط أبدا، ولكن بيفكر دايما في المشكلة في ألف حل. فكانت النتيجة نطلع فكرة اسمها فكرة الخندق اللي نحفره حوالين المدينة، فتكون النتيجة نمنع المشركين من دخول المدينة. في عقلية دايما لا تنظر لا تتعامل مع المشكلات بيأس، انها تتعامل معها بإيجابية. انا عندي دلوقتي مشكلة مع الأهل، انا عندي مشكلة مع الاهل، اهلي منعني من الحجاب، اهلي منعني من دروس العلم، ايه الحل؟ ايه الحل؟ يبقى اذا الحل ان انا اتعامل مع المشكلة دايما بإيجابية. انا عندي مشكلة ان انا فاتح بيت وعندي اولاد وعايز رزق ومعايا عايز فلوس وعندي مشكلة اسمها مشكلة الرزق، يبقى اذا طب ما هو الرزق ده هيجي على عبادتي وطاعتي وحالي مع الله عز وجل، ازاي نتعامل؟ لا، يبقى في تحديد وقت اسمه وقت للدنيا، وقت للارزاق وسعي الارزاق، وفي وقت تاني اسمه وقت ربنا سبحانه وتعالى، وقت الطاعة وقت العبادة. يبقى اذا احنا عندنا في ناس بتتعامل بيأس، ناس بتتعامل بعكس الحلول، وفي ناس بتتعامل بإيجابية، في ناس بتتعامل بإيجابية. طيب النقطة الثالثة معانا النهاردة والأخيرة اللي هنختم بيها، اللي هنختم بيها، طب إحنا طريقتنا هتبقى عاملة إزاي؟ إحنا طريقتنا في التعامل مع المشكلات دي هنتعامل معاها إزاي؟ هنعرف أولاً إن مفيش مشكلة على وجه الأرض ملهاش حل. الله سبحانه وتعالى علمنا إن ما فيش مشكلة إلا ولها حل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وجعل الله له دواء. ما فيش مشكلة على وجه الأرض موجودة إلا وربنا سبحانه وتعالى جعل لها الدواء وجعل لها الحل. ما فيش مشكلة اسمها مشكلة معقدة ملهاش حل، لا، كل مشكلة لها، لا أقول حل واحد، ولكن لها حلول كثيرة. طب ازاي هنتعامل بقى مع المشكلات اللي هتقابلنا ان شاء الله الفتره الجايه؟ اول حاجه احنا لازم نعرف ايه المشكله اصلا، لازم نحدد المشكله اللي موجوده عندنا، نعرف ايه المشكله اللي بتقابلنا، نعرف ايه المشكله اللي فعلا مسوده علينا حياتنا. هنقف على المشكله، اولا نعرف اسبابها، هنعرف بقدر المستطاع اسبابها، نعرف ايه الاسباب اللي وصلتنا في يوم من الايام لسيطره الشيطان علينا، نعرف ايه الاسباب اللي خلت النفس مسيطره علينا، نعرف ايه الاسباب اللي خلت الايمان عندنا يضعف، نعرف ايه الاسباب اللي خلت الشبهات مسيطره او الشهوات مسيطره على قلوبنا. هنبدا نعرف ايه المشكله، نحط المشكله كده تحت الميكروسكوب. اتنين، هنحاول بقدر المستطاع بعد كده نعرف ما هي الاسباب التي ادت الى هذه المشكله، نحدد الاسباب، نقول والله مشكله الفطور اللي عندنا سبب الاساسي جاي من ضعف الايمان، انا للاسف ما عنتش بطيع ربنا سبحانه وتعالى، ولو بطيع ربنا بطيعه بصوره روتينيه تامه، روتين تام، روتين رهيب، قل هو الله احد وكل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس في الصلوات كلها، فبالتالي مش حاسس اصلا بالصلاه، فبالتالي انا مش حاسس بقيمه الصلاه، فانا عندي فطور اصلا من جهه الصلاه. هنحدد المشكله. النقطه الثالثه، هنحول دايما تفكيرنا لتفكير ايجابي، ان في مشكله عندنا، ايه التفكير الايجابي الحل لحل هذه المشكله؟ وضع النقاط الأساسية، وضع خطط بديلة مع كل حل. أنا ممكن نحل بالطريقة الفلانية، ولو ما ينفعش يبقى بالطريقة الفلانية، وما ينفعش يبقى بالطريقة الفلانية، نبدأ نضع مجموعة من الحلول عن طريق التفكير الإيجابي في حل هذه المشكلة. مش هنتعامل معها بيأس أبدا، زي ما بنو إسرائيل لما اتحطوا في مشكلة الجبارين قالوا إن فيها قوم جبارين. في ناس بقى بتتعامل بعقلية تانية، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هنفكر في مشاكلنا بطريقة إيجابية، وبعد كده هنحاول بقدر المستطاع نطلب المساعدة، نشوف ازاي يعني نطلب المساعدة من اللي حوالينا نحل هذه المشكلة، وبعد كده نفتت هذه المشكلة إلى أجزاء بسيطة ليسهل علينا بعد ذلك الحل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو ده اللي احنا، أو هي دي الخطة اللي احنا هنمشي عليها إن شاء الله في كل المشكلات اللي هتقابلنا بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. كل مرة من المرات هنحاول ناخد مشكلة نقف معاها، نقف مع أسبابها، هنحاول نركز على وضع حلول عن طريق التفكير الإيجابي، ونحاول بقدر المستطاع نفتت هذه الأجزاء، ونستعين بأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخبرة، بحيث إن شاء الله نحاول بقدر المستطاع نحل كل المشاكل اللي بتقابلنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حلينا هذه المشاكل إحنا إن شاء الله هيبقى سهل علينا نسير في هذا الطريق حتى نصل إلى ربنا، وبالتالي نصل إن شاء الله إلى رضاه في الدنيا وإلى جنته في الآخرة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.